السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع مجلس جديد من مجالس القواعد الأصولية بين التأصيل والتطبيق، لكن نذكر أولا بصيام غد الخميس، سنة من أكد السنن التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس، ويقول عن الاثنين أنه يوم ولد فيه صلى الله عليه وسلم، وعن الخميس أنه يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله. فنزيد على ذلك أن هذا أيضا إذا وافق ذلك شهر شعبان فهذا يكون زيادة في تأكيد هذه السنة. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من شعبان ما لا يصوم من غيره، ويقول أن هذا شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه كثير من الناس، فيه ترفع الأعمال إلى الله. قال: أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. مع قاعدة جديدة من القواعد الأصولية التي نذكرها ونذكر المعنى العام لها، ثم نعالج بجملة من التطبيقات المتعلقة بقاعدة الباب، مع قاعدة أخرى من القواعد المتعلقة بالسنة، وهي خبر الآحاد مقدم على القياس. تعلمون أن في هذا البحث هو مجموعة من القواعد التي تتعلق بأدلة الأحكام، قواعد متعلقة بالقرآن، قواعد متعلقة بالسنة، قواعد متعلقة بالإجماع، قواعد متعلقة بالقياس إلى آخر ذلك. فهي جملة من القواعد التي تتعلق بأدلة الأحكام التي تستقى منها الأحكام الشرعية. هنا قاعدة خبر الواحد أو خبر الآحاد مقدم على القياس، والمعنى أن خبر الواحد هو الخبر الذي لم يصل إلى حد التواتر، كأن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إما يكون نقل إلينا بالنقل المتواتر، يرويه جمع عن جمع يستحيل في العادة أن يتواطأ على الكذب، وإما أن يكون قد نقل إلينا بنقل الآحاد وهو ما دون المتواتر، فيسمى خبر الواحد وخبر الآحاد. فخبر الواحد مقدم على القياس، والقياس أحد الأدلة التي يقول بها جماهير أهل العلم والتي ينبني عليه الأحكام الشرعية، وهي أي القياس يأتي في المرتبة الثالثة أو الرابعة بعد الكتاب والسنة والإجماع. لا شك أن هناك فارق بين خبر الواحد وبين القياس، فخبر الواحد هو إذا صح فهو نص من النبي صلى الله عليه وسلم، نعم لم ينقل بالنقل المتواتر ولكن نقله جملة من الثقات، فيكون حجة ولا يسع لأحد أن يترك هذه الحجة. فخبر الواحد هذا من الوحي، أما القياس فهذا مجاله الاجتهاد بين العلماء، فهذا ينبني على إعمال العقل وإعمال النظر. فإذا وقع ثم التعارض بين خبر الواحد والقياس، نحن بنقول في القاعدة أن خبر الواحد مقدم على القياس، فهذا يشعر لما نقدم الخبر الواحد على القياس يشعر أن هناك ثم التعارض بينهما. إذ لو كان خبر الواحد والقياس لا تعارض بينهما لم نقل بتقديم خبر الواحد على القياس. إذن مفاد القاعدة هذا عند حصول التعارض، عند حصول التعارض. والتعارض هو أن تتقابل حجتان قد تساويتا في القوة على وجه يصعب أن نجمع بينهما. معنى كلمة تعارض أن يعني عندنا حجتان متساويتان على وجه يصعب فيهم يعني الجمع، كنص يقول بالحل ونص يقول بالحرمة، أو نص ينفي ونص يثبت، فهذا معنى التعارض. فإذا لم يكن ثم التعارض لم نقل مثلا بتقديم خبر الأحد على القياس. أما فحوى القاعدة فهذا يفيد أنه قد وقع تعارض بين خبر الواحد والقياس، فهنا أيهما يقدم؟ هذا الذي وقع في الخلاف بين العلماء، وقع الخلاف بين العلماء في هذه المسألة، أن يأتي إلينا خبر بنقل الآحاد ويعارض قياسا، فأيهما يقدم عند التعارض؟ وكما ذكرنا أن هذا بيكون حال التعارض. أما لو كان لا تعارض بينهما لم نحتاج أن نقول نقدم شيئا على الآخر. فإذا وقع ثم التعارض فقد وقع الخلاف بين العلماء. عند المالكية قالوا نقدم القياس على خبر الواحد، عند المالكية قالوا نقدم القياس على خبر الواحد. واختلفت الرواية عن مالك في هذه المسألة. القاضي عياض بينص نص على أن المشهور عن مالك وأن خبر الواحد هو الذي يقدم. أما العراقيون فنسبوا إلى مالك أنه يقدم القياس على خبر الواحد. ولما نقرأ في المدونة سترى هذا وذاك، ترى ما يدل على الأمرين في مسألة مثلا بلوغ الكلب وفي مسألة بيع المصراء. الشاهد من ذلك أن المشروع عند المالكية أنهم يقدمون القياس على خبر الواحد، يقدمون القياس على خبر الواحد. والوجه عندهم في ذلك من عدة اعتبارات. يعني قد يقول قائل وكيف يقدمون القياس الذي هو يعني مصدره النظر والعقل على الحديث النبوي؟ فنقول هذا ليس كما يفهم من أول وهلة، بل هذا له عدة اعتبارات. فالمالكية في المشهور عنهم إنما قدموا القياس على خبر واحد لعدة اعتبارات. قالوا أولا خبر واحد هذا ظني الثبوت، ظني الدلالة، أما القياس هو قاطع العلة، لذا فالقاطعي لابد يقدم على الظني، القاطعي لابد يقدم على الظني. هذا هو الاعتبار الأول. الاعتبار الثاني قالوا أن القياس يكون موافقا للقواعد العامة للشرع. القياس الذي سنبط العلماء لا يأتي إلا وهو موافق لأدلة الشرع العامة، أما الخبر خبر الواحد فليس كذلك. أيضا قالوا أن خبر الواحد يجوز أن يكون قد نسخ أو سهى فيه الراوي، أو يكون قد خصص، أو وقع كذب من الراوي مثلا، أما القياس فلا يرده إلا كون الأصل معلول بهذه العلة أم لا. بمعنى إيه؟ بمعنى أن القياس، بمعنى أن خبر الواحد قد يرده عدة اعتبارات، وقد يضعف من حجته عدة اعتبارات، كونه منسوخا، كونه وقع كذب من الراوي، وقع سهو من الراوي، كونه قد خصصه غيره. أما القياس فالذي يقضح فيه أمر واحد، وهو أن الأصل قد يكون قد علل بهذه العلة أم لا. فالذي يقضح فيها قاضح واحد هو الذي يقدم على الشيء الذي يقضح فيه عدة قوادح. هذا هو القول الأول كما ذكرنا الذي قال به المالكية بتقديم القياس على خبر واحد، وكما ذكرنا أن هذا إنما بني على عدة اعتبارات لها ما لها من القوة. عند الحنفية قالوا نقدم القياس على خبر واحد، ولكن هذا على تفصيل عندهم. إذن الفرق بين الحنفية والمالكية أن المالكية في المشهور عنهم أنهم قدموا القياس على خبر واحد لهذه الاعتبارات التي ذكرنا، أما الحنفية فخالفوا في ذا، أما الحنفية فوافقوا المالكية في هذا التأصيل وعندهم سمى التفصيل. فالحنفية عندهم تفصيل في هذه المسألة، قالوا إذا كان خبر واحد قد عرف راويه بالفقه والاجتهاد وله قدم راسخة في العلم كالخلفاء الأربعة والعبادلة، قالوا هذا حديثه ولو كان بنص الأحد يكون مقدما على القياس، ومثلوا لذلك بمسألة بيع السلم. قالوا حديث بيع السلم راويه ابن عباس حبر الأمة من الفقهاء المجتهدين، فهذا رغم كون بيع القياس مخالفا للقياس، رغم أن بيع السلم مخالفا القياس لأنه بيع معدوم، ولكن يقدم خبر ابن عباس على القياس. لما؟ لأن ابن عباس أحد الفقهاء المجتهدين، فحديثه وإن كان حديثه في بيع السلم وإن كان بنقل الأحد فهو مقدم على القياس. والثاني عند الحنفية يقولون أن خبر أن القياس يقدم على خبر الواحد ولكن على تفصيل. متى يقدم خبر الواحد على القياس؟ قالوا إذا كان هذا الخبر خبر الواحد راويه من أهل الفقه من أهل الاجتهاد، ومثلوا لذلك بخبر بيع السلم. بيع السلم في الأصل هذا بيع معدوم، والشرع قد نهى عن بيع المعدوم، فخبر الواحد هذا خبر بيع السلم هذا وإن كان بنقل الأحاد هذا مصاد من القياس. ولكن لما كان الراوي له هو ابن عباس وهو من هو حبر الأمة هو من هو، فهنا يقدم خبره في جواز بيع السلم مع كونه مخالفا للقياس، لأن الراوي الذي هو ابن عباس من الأئمة ومن الفقهاء المجتهدين بل هو حبر الأمة. هذا هو المذهب الثاني، مذهب الحنفية الذين كما ذكرت يفرقون بين كون الراوي مجتهدا من أهل الفقه وبين كونه من غير ذلك. المذهب الثالث والقول الثالث وقال به من الشافعية والحنابلة، قالوا أن خبر الواحد يقدم مطلقا على القياس. قول الثالث قال به جماهير الشافعية والحنابلة، قالوا بتقديم خبر الواحد على نعم. القول الثالث هو قول جماهير الشافعية والحنابلة الذين قالوا يقدم خبر الواحد على القياس مطلقا بلا تفصيل، وهذا هو الراجح والله أعلم. قالوا لأن الخبر إذا صح ولو كان بنقل أحد فهذا حجة، ولا يسع لأحد أن يترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد كائن من كان. فخبر الواحد ولو كان يعني حتى لم يكن بنقل المتواتر فهو حجة، وذلك لعدة اعتبارات ويقدم عن القياس. وذلك لعدة اعتبارات، الأول قالوا أن القياس هذا فرع والخبر أصل، والفرع لا يقدم على الأصل. بمعنى إيه؟ يعني الأدلة الشرعية كتاب سنة إجماع قياس، لما يأتي خبر بنقل خبر من السنة ولو كان بنقل أحد وعندنا قياس، فالقياس هذا فرع لأنه ينبني على الاجتهاد ويعمل النظر، أما الخبر فهذا وحي من الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالاعتراض الأول للشافعي والحنابلة في تقديم خبر الواحد مطلقا على القياس أن القياس فرع وخبر الواحد أصل، فأن للفرع أن يتقدم على الأصل. الاعتبار الثاني قالوا أن خبر الواحد إنما يستند على أو يستند إلى خبر النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة، فهذا إذا صح سنده وقول النبي صلى الله عليه وسلم. أما القياس فهو يستند إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة. بمعنى إيه؟ معنى أن خبر واحد هو يستند إلى النبي بغير واسطة، هو الذي قاله وصح عنه. أما القياس فيستند إلى النبي بواسطة، لأن القياس استنبط العلماء من خلال الأدلة الشرعية، فعلاقة القياس بالنص علاقة واسطة، لذا كان الأولى أن يقدم خبر الواحد على القياس. الاعتبار الثالث لتقديم خبر الواحد على القياس أن خبر الواحد هو قول معصوم صلى الله عليه وسلم، النبي معصوم فيما هو من أمور التبليغ، أما القياس فهو استنباط من غير المعصوم، استنباط من العلماء، وهذا ما من عالم إلا وقد تغيب عنه سنة، والعصمة دفنت مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالاعتبار الثالث عند الشافعية والحنابلة في تقديم الخبر ولو كان بنقل الأحاد على القياس هو أن خبر واحد وقول المعصوم قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، أما القياس فهذا استنباط من علماءهم غير معصومين. قال الإمام شهاب الدين الزنجاني قال خبر الواحد إذا خالف القياس فإنه يقدم على القياس. قال خبر الواحد إذا خالف القياس فإنه يقدم على القياس. قال وهذا عند الشافعي، وقد احتج في ذلك بأن الخبر أي خبر الواحد أقوى من القياس فواجب أن يقدم. قال لأن الخبر خبر الواحد هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، والقياس هو قول من؟ قول القائس. القائس هو الذي يقوم بالقياس، يسمى القائس الذي يقوم بالإيه؟ بالقياس. فقول النبي معصوم عن الخطأ وعن السهو، أما القياس فليس بمعصوم. أيضا الاعتبار الرابع عند الشافعية والحنابلة في تقديم خبر الواحد إذا صح سنده على القياس أن الاجتهاد في خبر الواحد واجتهاد في عدالة الرواة. أما الاجتهاد في القياس فهو اجتهاد في أصل في في في, في العلة التي في الأصل، هي متحققة أم لا؟ بمعنى أن القياس إنما ينبني على ويصح على إذا تحققت العلة التي في الأصل في الفرع، لأن ما هو القياس؟ إلحاق فرع بأصل بجامع الاشتراك في العلة، أن نلحق فرعا بأصل لأن العلة متحققة في الفرع والأصل، فقد تكون هذه العلة التي بنى عليها القياس متحققة أم لا. فيما الكلام عن هذه العلة هي مجال اجتهاد بين العلماء، مجال اجتهاد بين العلماء قد تكون متحققة أو لا. الراجع في ذلك هو القول الثالث الذي ذهب إليه الشافعية والحنابلة أن خبر الواحد إذا صح سنده عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مقدم على القياس، فلا قول لأحد مع قول النبي صلى الله عليه وسلم. يؤيد ذلك أن حكم الحاكم القاضي إذا خالف النص فإنه إيه؟ يرد، أما إذا خالف القياس فإنه لا يرد. لما؟ لأن القياس قول غير المعصوم، لكن قول القاضي أو الحاكم إذا خالف نصا شرعيا ولو بنقل الآحاد فلا بد أن يرد. أمثلة على قاعدة الباب، أي قاعدة؟ قاعدة الباب خبر الآحاد مقدم على القياس. ذكرنا أقوال العلماء والوجهة عند كل عالم ومذهب في هذه المسألة، ثم نأتي إلى التطبيقات العملية لتزيد الأمر وضوحا وسهولة في الفهم. مسألة دية الأصابع، دية الأصابع، لأن أحد تجنى على شخص فقطع أصابعه أو بعضها. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يفاضل بين الأصابع، يفاضل بين الأصابع، ويعني لا يجعل دية كل أصبع مساوية للآخر، يعني يقول يعني كل أصبع له منافع غير منافع الأصبع الآخر، فلا يجعل مثلا دية الإبهام كدية السبابة كدية الخنصر مثلا، أصابع مختلفة. فاجتهد عمر فقال لأن الأصابع تختلف في منافعها، قال فلابد أن تختلف أيضا في دية كل أسبوع. فلما ورد إليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدية في الأصابع واحدة دون اختلاف بين أصبع وآخر، رجع عن اجتهاده إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هنا اجتهاد عمر هذا محله النظر القياس، فلما جاء الخبر بنقل الواحد رجع عن نظره واجتهادهم إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فكان عمر قد قضى في الإبهام بالثلاث عشرة والتي تليها بإثنى عشرة وفي الوسطى بعشر من الإبل وفي التي تليها بتسعة وفي الخنصر بست من الإبل. فلما جاءه كتاب عمر بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الأصابع عشرة، أي في كل أسبوع عشرة، هذا عند أبي داود في مصنف أبي شيبة، فهنا رجع عمر عن اجتهاده إلى نص النبي صلى الله عليه وسلم. قال الخطابي في معالم السنن، قال سوى النبي صلى الله عليه وسلم بين الأصابع في ديتها، قال فجعل في كل أصبع عشرة من الإبل وهي مختلفة في الجمال والمنافع، قال ولولا أن السنة جاءت بالتسوية قال لكان القياس أن يتفاوت بين ديتها كما فعل عمر بن الخطاب قبل أن يبلغه الحديث. نقول تاني، يبقى الإمام الخطاب يقول القياس يقتضي أن تختلف الأصابع في ديتها، فلا تكون دية الإبهام كالسبابة كالخنصر التي تليها، هذا هو القياس أي محله النظر. قال ولولا السنة لقدم القياس، لكن إذا صح الحديث في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتكلم من نفسه بل بوحي من حكيم حميد، لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم ساوى بين الأصابع في الديات قال الخطابي لكان القياس هو ما ذهب إليه عمر. كما ذكرنا أن عمر لما جاءه الأثر ولو بنقل الأحد رجع إليه وترك اجتهاده وقياسه في هذه المسألة. وإن القياس الذي تركه عمر القياس يقتضي أن الأشياء التي تختلف في منافعها تختلف في قيمتها وعليه تختلف في ديتها، هذا النظر وهذا إعمال العقل. ولكن كما ذكرنا إذا صح الأثر فلا يسع أحد أن يترك الأثر لقول أحد كائنا من كان. أيضا من تطبيقات حديث وقاعدة الباب مسألة بول الصبي وبول الجارية. عند أبي داود من حديث أبي السمح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بول الغلام ينضح، وفي رواية يرش، قال وبول الجارية يغسل. فرق النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في السنن بين أمرين، بين طريقة تطهير بول الجارية بأن يرش بأن يغسل، وطريقة تطهير بول الغلام الذكر بأن يرش وينضح. فخفف في طريقة تطهير بول الغلام بخلاف طريقة تطهير بول الجارية. هذا هو النص، وهذا أخذ به أحمد والشافعي في التفريق، فرق الشافعية والحنابلة في طريقة تطهير بول الجارية وبول الغلام. أما المالكية والحنفية فكما ذكرنا بناء على ما ذكرنا من أقوال العلماء في أول المسألة، فبناء على أصول المالكية والحنفية الذين يقدمون القياس على خبر الواحد، طبعا الاعتبارات ذكرناها، فعند المالكية والحنفية قالوا لا، قالوا أن كلا البولين يغسل، بول الجارية يغسل وبول الغلام يغسل، قالوا فلا فرق بينهما، قالوا فهذا مقتضى القياس، وهذا مقتضى القياس. قال ابن عبد البر رحمه الله طبعا من الملكية، قال القياس ألا يفرق بين بول الغلام والجارية، كما أنه لا فرق بين بول الرجل والمرأة، هذا اسمه دوت اسم قياس. قال إلا أن الآثار إن صحت ولم يعارضها مثلها وجب القول بها. وهذا من علمي رحمه الله، بيقول أن القياس يقتضي أن النقيس بول الجارية والغلام على بول الرجل والمرأة، فكما أن بول الرجل والمرأة سواء في طريقة التطهير فكذلك فليكن بول الجارية والغلام. ثم قال إلا إن هذه الأثار إن صحت، ونقول هي قد صحت، صح سندها، ولو بنقل الآحاد، ولو بنقل الآحاد، لذا وجب أن نقدم النص على القياس في ذلك. مثال آخر على قاعدة الباب، مثال آخر على قاعدة الباب، مسألة نقض الوضوء بأكل لحم الإبل، نقض الوضوء بأكل لحم الإبل، هذه مسألة خلافية بين العلماء، وأصل اختلافهم في هذه المسألة هل من أكل لحم جمل هل ينقض وضوءه أم لا. أصل الخلاف في هذه المسألة بين العلماء على ما ذكرناه من قاعدة الباب، فعند الحنفية والمالكية قالوا أن النظر يقتضي ألا نفرق بين لحم وآخر في مسألة نقض الوضوء، فكما أن من أكل لحم شاة لا ينقض وضوءه فليكن كذلك لحم الإبل، فلا مفرق بينهما، هذا لحم وهذا لحم، فهم يقرصون لحم الإبل على غيره من أنواع اللحوم في أن كلا أو في أن جميع هذه اللحوم لا تكون سببا في نقض الوضوء. أما الشافعية والحنابلة فقالوا قد ورد النص، والنص أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لحم الغنم الشاة أنا أتوضأ منها؟ قال لا. فسئل صلى الله عليه وسلم أنا أتوضأ من لحم الإبل؟ قال نعم توضأ، نعم توضأ. فالنص ولو كان بنقل الآحاد فرق بين نوعين. فإن قال قائل وما العلة التي من أجلها فرق الشارع بين أنواع اللحوم فجعل هذا ناقضا للوضوء وهذا غير ناقض، نقول أولا هذا بابه التسليم، كما فرق الشارع بين بول الغلام وبول الجارية، فالشارع فرق بينهما. ما العلة؟ قد نعلم العلة وقد لا نعلمها. فالأمر الأول أن نسلم، آمنا بما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد، وآمنا بما جاء عن رسول الله على مراد رسولنا، قد نعلم العلة أو لا نعلمها. فالمقام الأول هو أن نسلم، سمعنا وأطعنا وفرناك ربنا وإليك المصير، ولا نقول كبني إسرائيل الذين كانت تأتيهم الأوامر الشرعية فيعارضون ويستشكلون ويماطلون ويستأنفون. أما حال هذه الأمة فأنها أمة الإسلام والاستسلام لله تبارك وتعالى، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. فالمقام الأول في الأدلة التي قد ترد ولا يعلم لها علة أن نسلم، فرق الشارع بين لحم وآخر فجعل هذا ناقضا وهذا غير ناقض. هل نص الشرع على العلة؟ لا. نعم اجتهد العلماء في ذلك فقالوا أن الإبل فيها الطبيعة الشيطانية، فيها الحدة، فلحمها يبعث أيضا في الحدة في الجسد لمن أكلها، فهذه تطفأ بالوضوء. أما الشاه فليس فيها كذلك، لذلك قالوا أن رعاة الإبل عندهم حدة بخلاف رعاة الغنم، عندهم من الصبر وطول البال والهدوء. طيب، وكذلك في مسألة بول الغلام قالوا أن بول الغلام يرش، أما بول الجارية يغسل. اجتهدوا في العلة من ذلك، فمن هذه العلل في التفريق قالوا أن النفس مجبولة على حب الذكر فيحمله المرء كثيرا، فهذا يؤدي إلى أن يصيب الثوب من بول الغلام، فلما كانت المشقة تجلب التيسير استبع ذلك أن يخفف في طريقة تطهير بول الذكر بخلاف بول الجارية. علة أخرى ذكروها أن بول الغلام إذا نزل في موضع واحد على الثياب، أما بول الجارية فينتشر. هذه علل من اجتهاد العلماء اجتهدوا فيها، قد تكون صحيحة أو قد تكون غير صحيحة أو تكون غير صحيحة، لكن المقام الأول هو التسليم، أن تسلم للنص الشرعي، أن تسلم للنص الشرعي وتستجيب. بعد ذلك فهمت العلة أو لم تفهمها فأنت لم تسأل يوم القيامة عن فهمك للعلة، إنما تسأل ماذا أجابتم المرسلين، ماذا أجابتم المرسلين. وأجابة المرسلين أجابة النبي صلى الله عليه وسلم إنما تكون بطاعته فيما أمر والانتهاء عما نهى. نعود فنقول أن بناء على قاعدة الباب عند الحنفية والمالكية الذين قدموا القياس على الخبر قالوا القياس يقتضي أن اللحوم جميعها لا تكون ناقضا للوضوء، فلا تفرق بين لحم إبل وبين غيره. أما الشافعية والحنابلة فأخذوا بالنص في أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من لحم الإبل خاصة. أيضا بيع مثال آخر على قاعدة الباب، مثال آخر على قاعدة الباب، مسألة بيع المصلى، بيع التصرية أو المصلى. بيع المصلى أن الشخص يأتي مثلا إلى شاته وغنمه قبل بيعها في السوق بأيام، فلا يأخذ لبنها ولا يحلبها حتى يجتمع اللبن في ضرعها، فيأتي يوم السوق وهي عظيمة الضرع فيظن الناظر أنها هكذا دوما، وهذا نوع من الغش في البيع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. فبيع التصرية عند الحنفية قالوا أن من وقع له مثل هذا الأمر فلا يرد أو لا ترد الشاة أو الغنم بعيب التصرية، ولا يرد مع صاع من تمر. فنعلم صلى الله عليه وسلم أنه قال إن شاء، لما نسأله قال من وقع له هذا البيع يعني غشه رجل، قال فهو بأحد النظرين، إما يمسكها أو يردها وصاع من تمر. يعني الذي اشترى شاة ووجد نفسه قد يعني غشه الناس أو دلسوا عليه فهو له الخيار، إما يمسك هذه الشاة ويقتضي بها وإما يردها إلى البائع ومع صاع من تمر. الحنفية يقولون أن لا رد بالتصرية ولا رد مع صاع من تمر، قالوا لأن خبر التصرية هذا خبر واحد فهو مضمون، كما أنه مخالف للقياس والقياس مقطوع به فلا يعمل به. وكذلك أيضا وللأسف كانوا من ضمن دواعي رد هذا الحديث قالوا أن راوي أبو هريرة وهذا ليس من الفقهاء، والله المستعان. طبعا هذا كلام باطل. المهم أما الشافعية والحنابلة فقالوا بخبر الواحد في هذا الباب، وقالوا أن من وقع له مثل هذا الغش وغشاه غيره فله أن يرد، فله أن يرد هذه الشام ومعها صاعا من تمر كما نص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. تنبيه في ختام هذه القاعدة، تنبيه مهم في ختام هذه القاعدة. نحن ذكرنا أن الراجح في ذلك أن خبر الواحد إذا صح سنده فهو حجة، فلا يسع لأحد أن يتركها لقول أحد كائن من كان. ولكن هنا لابد من تقييد مهم، وهو أن قول الجمهور بتقديم الخبر وفهم بنقل الأحاد على القياس فهذا ليس على إطلاقه، إنما خبر واحد الذي يقدم هو الذي إذا صح سنده وثبت فهذا يكون أقوى ويكون مقدما على الأقيسة. لما؟ لأن خبر واحد إذا صح فلا يقدم عليه شيء ولا يقدم عليه القياس، لأن القياس الذي يصادم نصا هذا قياس فاسد الاعتبار. والقياس له عدة أمور وقوادح، إذا وجدت صار القياس فاسدا، منها قياس أن يكون قياس مع الفارق، منها أن يكون قياس مخالف للنص. وقالوا أن أول من قاس قياسا مخالفا للنص من؟ ها، وقالوا أن أول من قاس قياسا مخالفا للنص من؟ إبليس. إبليس جاءه النص وهو الأمر بالسجود لآدم، هذا نص أمر من الله تبارك وتعالى. هذا النص وهذا الأمر الإلهي بالسجود لآدم عارضه إبليس بقياس، قال أنا خير من، خلقتني من نار وخلقته من طين، فهذا قياس يصادم نصا أمر إلهي، لهذا على فرض صحة هذا القياس، وإلا فقياس إبليس قياس فاسد. ومن قال أن النار أفضل من الطين، ولو تنزلنا على قياسه الباطل أن النار أفضل من الطين فهذا ما فهمه على فهمه الباطل، فهذا القياس الذي قاسه إبليس صادم نصا، وكل قياس يصادم نصا فهو قياس فاسد الاعتبار. من القواعد المتعلقة بالنسخ ومن الآحاد ما نسخ، من القواعد المتعلقة بالقياس قاعدة مهمة إن شاء الله نرجئها إلى الغد، قاعدة ومن الآحاد ما نسخ. هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، صلى الله على النبي وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أي سؤال تفضل. نذكر بالصيام غدا إن شاء الله، يعني نذكر أنفسنا وأهلينا في الصيام في شعبان من أكد السنن التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. غدا إن شاء الله تكملة قواعد الأصول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خير.